أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يجوز قراءة القرآن في الجوال من غير طهارة؟ نعم، يعتبر فاصل هذا، يعتبر فاصل الآن، له أن يقرأ ولو على غير طهارة، لأنه بينه حاجز، بينه حائل. نعم.